وبمناسبة شهر رمضان المعظم، أقامت وزارة الأوقاف المسابقة العالمية 21 لحفظ القرآن الكريم. ويتفضل السيد رئيس الجمهورية بتوزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة القرآن الكريم. أولاً، الفائزون في المسابقة العالمية 21 لحفظ القرآن الكريم. الفرع الأول: حفظ كامل القرآن الكريم مع التجويد والترتيل وبيان أسباب النزول. المتسابق عمرو علاء إبراهيم إبراهيم، مصر، 100,000 جنيه. المتسابق عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، قطن، اليمن، 70,000 جنيه. الفرع الثاني: حفظ كامل القرآن الكريم مع التجويد والترتيل وتفسير الجزء 30 لغير خريجي وطلاب الأزهر. المتسابق معاذ ابن غازي الطيب، السعودية، 60,000 جنيه. المتسابق زكريا الزروالي، المغرب، 50,000 جنيه. الفرع الثالث: حفظ 20 جزءا من القرآن الكريم متصلة مع التجويد والترتيل للأزهريين وغيرهم من غير الناطقين باللغة العربية. المتسابق محمد زكريا، بنجلاديش، 50,000 جنيه. المتسابق رحمة عبد الرحيم، إندونيسيا، 40,000 جنيه. الفرع الرابع: حفظ 8 أجزاء متصلة من القرآن الكريم من الجزء 23 إلى الجزء 30 لغير خريجي وطلاب الأزهر. المتسابق ندى يمشي موسى، بوروندي، 35,000 جنيه. المتسابق محمد حسنين، باكستان، 30,000 جنيه. ثانيا، المكرمون في المسابقة المحلية لحفظ كامل القرآن الكريم: الطالبة إسراء السيد سعد محمد الهنداوي، البحيرة، 15,000 جنيه. الطالب أحمد عبد الهادي علي محمد، الإسماعيلية، 10,000 جنيه. ثالثا، المكرم في مسابقة الحفظة من ذوي الاحتياجات الخاصة الإعاقة الذهنية حفظ كامل القرآن الكريم: المتسابق عبد الرحمن عبد محمود توفيق، الشرقية، 10,000 جنيه.